شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى وبينات. في مثل هذا اليوم يوم الجمعة السابع عشر من رمضان كما نحن فيه الآن تماما، كانت الغزوة العظيمة التي قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة بدر، غزوة بدر الكبرى التي فرق الله بها بين الحق والباطل، غزوة بدر الكبرى التي نصر فيها الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، غزوة بدر الكبرى التي اندحر فيها الشرك وقتل فيها من صناديد الكفر من قتل، واختلفت نظرة العرب والعالم إلى المسلمين بعد هذه الغزوة. هذه الغزوة في هذا الشهر في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة إنها تذكرة لنا أن ننظر ما كان عليه سلفنا من الحال وقد نصرهم الله، وأن نأخذ بأسباب النصر. أسباب النصر في غزوة بدر على ضوء حال المسلمين الآن من تدمير الشام وتمزيق مصر، إنها والله الفائدة الكبيرة من تلك السيرة والحال الأليمة في هذه السيرة التي نحن فيها. أن نظرت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، وفعلا نتألم اليوم ونحن نتذكر ما حصل في بدر وكيف أعز الله الدين ونصر المسلمين، نتألم ونحن نرى في الجانب المقابل كيف يكون التدمير في الشام والتمزيق في مصر. إنه والله الحدث الجلل والمصيبة الكبيرة والكارثة العظمى أن تصبح بلاد المسلمين مسرحا للقتل والتدمير والتجويع والبؤس وذهاب الإمكانات والمقدرات التي تتمتع بها بلاد المسلمين. إن نحزن والله أشد الحزن ونحن نرى ما يحل بإخواننا في الشام من أنواع القتل والإيذاء والتهجير والتدمير وسفك الدم والانتهاكات وتدمير البيوت وأخذ الأموال وسلبها. نتألم والله في جمعتنا هذه من شهرنا هذا، ونحن نتلفت يمنة إلى حال سيرتنا السابقة لنرى مجدا ونصرا كان في بدر وما بعده، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، والعين الأخرى على الحال الأليمة التي نمر بها الآن، لنخرج من ذلك أيها الإخوة والأخوات بوجوب العودة إلى الكتاب والسنة، ووجوب الاعتصام بالحبل المتين بيننا وبين رب العالمين. إن هذا الوحي الذي أنزله الله يجب أن يكون عليه مدارنا ومنه انطلاقنا، ينبغي أن يكون هو دستورنا ومنهاجنا، ينبغي أن تكون إليه فيئتنا وعودتنا. ونحن في هذا الشهر في رمضان وفي هذا اليوم الجمعة وفي 17 من هذا الشهر، إننا والله في عبرة عظيمة الحقيقة، عبرة تخلقها العبرة مما وصل إليه الحال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الدين وأن يعيد المسلمين إلى الطريق القويم، وأن يأخذ بأيديهم إلى الحق وأن يجمعهم عليه.